بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وقفنا عند قول الله جل وعلا: فاصبر لحكم ربك. الصبر هو حبس النفس، وفي اصطلاح الشرع حبس النفس عن ما لا يخالف حكم الله الكوني أو حكم الله الشرعي، قضاء الله الكوني أو قضاء الله الشرعي. أما الحبس النفس عما لا يخالف قضاء الله الكوني فهو أن يحبس الإنسان نفسه عن الجزع والتسخط على أقدار الله التي تصيب الإنسان مما يؤلمه. وأما النوع الثاني فهو حبس النفس على طاعة الله في جهة المأمور، وعن حبس النفس عن الانزجار في عن الوقوع في المحرمات في جانب المنهيات. فالله جل وعلا يقول لنبيه: اصبر لحكم ربك، أي لقضائه. ومن جملة ذلك أذى كفار قريش: ولا تستعجل عليهم، فإن الله جل وعلا جاعل لعزة هذا الدين أجلا، ولخذلان الكفار أمدا. فأمر الله جل وعلا نبيه بالصبر، وهو أمر عام، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولا تكن يا محمد، تسلية له صلى الله عليه وسلم، لا تكن كصاحب الحوت. الحوت هو نوع من أنواع الأسماك التي تعيش في البحار. كصاحب الحوت هو يونس، يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، وهو أحد الأنبياء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. إذ نادى، أي نادى النداء الذي أخبر الله عنه جل وعلا، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، التي هي دعوة ذي النون. وهو مكظوم، أي مغموم مهموم، قد علاه الغضب والهم والغم مما لاقى من قومه من عدم الاستجابة، فخرج طالبا سبيلا حتى ركب في السفينة، كما قص الله جل وعلا عنه في سورة الصافات: إذ أبق إلى الفلك المشحون، أي اقترع حينما أرادت السفينة أن تغرق، فصادف أن تكون القرعة عليه هو. فاجتباه ربه، أي استخلصه واختاره، إذ الله جل وعلا أعلم، الله يعلم بمن يختاره لرسالته كما جاء في الآية. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، أصلح الله قلبه وعمله وقوله ودعوته، فاستجاب له 100,000 أو يزيدون كما في الآية الأخرى. إذ نادى، لولا أن تداركه، قفزنا الآية، لولا أن تداركه نعمة من ربه، أي توفيق من الله جل وعلا له، حينما خرج لنبذ بالعراء، أي لطرح بالعراء، من بعد أن التقمه الحوت لنبذ بالعراء، وهو المكان الفضاء الذي لا شجر فيه ولا ماء فيه ولا ما يصلح أو تصلح معه الحياة، لنبذ بالعراء وهو مذموم، لكن الله جل وعلا نبذه وجعله ممدوحا غير مذموم، فقال: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا، أي من كفار قريش، ليزلقونك بأبصارهم. أصل الزلق هو تنحية الشيء، ومن قول العامة: زلق فلان، بمعنى إنه انتقل من مكان إلى مكان بسبب شيء تزحلق به. فكفار قريش كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقرأ القرآن ينظرون إليه بأبصارهم نظر المغضب، نظر العداوة، حتى إنهم في لسان حالهم يريدون أن يصيبوا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يضره، لكن الله جل وعلا حفظه. لا يزلقون بأبصار لما سمعوا الذكر الذي هو القرآن، لأنه ذكر يذكر بكل خير ويذكر بالنهي عن كل شر، وهو ذكر أيضا فيه شرف. ومنه قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف وعزة. وهكذا القرآن شرف للمؤمن إذا اتبعه واقتفى أثره، شرف له في الدنيا، ويذكره بكل خير وينهاه عن كل شر. ويقولون، أي ولسان حالهم، أنهم يقولون عن محمد عليه الصلاة والسلام إنه لمجنون فيما يأتي به من هذا القرآن. وقال الله جل وعلا عن هذا القرآن ما هو إلا ذكر للعالمين، كما قلنا ذكر يذكر بالخيرات وذكر ينهى عن الشرور والموبقات. ومتى كان هذا الذكر الذي ذكرنا حصل مقتضاه، حصل به الشرف وحصلت به العزة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. من الفوائد التي في الآيات السابقة، هناك فوائد قد تكون يعني ذكرناها في حال الشرح أو حال التفسير، ولكن أعظم هذه الفوائد نفي المساواة بين أهل الإجرام وأهل الإسلام، وبالتالي لا يستوي المؤمن والفاسق، لا يستوي الطائع والعاصي. ومن هنا يؤخذ فائدة فقهية، هل العاصي كفء للطائعة في الزواج أو لا؟ الصحيح في هذا أن الكفاءة معتبرة، ولهذا القول الراجح أن الكفاءة تكون في الدين وتكون أيضا في النسب، على خلاف قوي في النسب، لكن أما في الدين فإنه هو القول الراجح قطعا. فالفاجر ليس بكفء للدينة، وهكذا العكس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. لكن الكفاءة ينبغي التفريق كما يقول الفقهاء، أنها ليست شرط لصحة النكاح لكن للزوم النكاح. فلو أن امرأة تزوجت رجلا وتبينت أنه فاجر فحينئذ لها المطالبة بالفسخ. هذا معنى هذه الفائدة الفقهية. أيضا يستفاد من الآيات حرمة التقليد، وهو قبول قول الغير بلا حجة كما يقول أهل الأصول. والتقليد محرم في دين الله، بمعنى أن تقبل قول إنسان ولو كان فقيها إلا حينما يدلل على قوله بدلالة صحيحة في العقل وفي الشرع. والدليل على هذا أن الله جل وعلا ناقش كفار قريش في مقولتهم نافيا الدليل عن قولهم، فمفهوم المخالفة أن كل مقولة يقوم عليها الدليل فإنها مقبولة، وكل مقولة لا يقوم عليها دليل فإنه لا يجوز قبولها. الفائدة الثالثة وجوب صلاة الجماعة. ترى أخوان، يعني البعض الفوائد أو أكثرها إنما هو اجتهاد، فإذا طبعا الحاضرين جلهم من طلبة العلم، إذا كان هناك نظر في هذه الفائدة فال يعني أنا أتقبل وأرجو وأدعو لمن يعني يقول فيما يستنبط لعله يأتي بفائدة تنفعنا جميعا. الفائدة الثالثة وجوب صلاة الجماعة، لأن من السلف المتقدمين من حملوا في دلالة آية قوله تعالى ويكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم إلى قوله قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، حتى إن بعضهم قال كانوا يدعون بالأذان فلا يستجيبون، وهذا معنى مما يدخل في مضامين الدلالة، لأن الدلالة لا تمنع أن يدخل في معناها أكثر من معنى صحيح. فدل هذا لما بين الله جل وعلا في مقام الذم من كان يدعى إلى السجود فلا يستطيع فلا يحضر ولا يستجيب، دل هذا على أن من سمع داعي الله فلم يستجب له فإنه مذموم. وهذا طبعا هو القول الراجح، أن صلاة الجماعة في المسجد وعلى الذكور واجبة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها شرط صحة، بمعنى لو صلى في غير الجماعة فإن صلاته ليست بصحيحة، وكأن شيخ الإسلام التيمي ينحو إلى هذا القول أيضا. وبالتالي من ترك الصلاة بالكلية فهل يكفر؟ هذه الآية أيضا دليل لمن قال بهذا القول من العلماء، وعليها أهل التحقيق أن من ترك الصلاة تركا مطلقا كسلا وتهاونا فإنه كافر كفر ينقل عن الملة، أما الذي يكفرها جاحدا هذا بإجماع أهل العلم. وبالمناسبة خرج كتاب الآن لأحد أساتذة الجامعة الإسلامية عن حكم تارك الصلاة، فمن أراد المزيد في هذه القضية فليرجع إلى هذا الكتاب. أيضا من الفوائد، وهي الفائدة الرابعة والخامسة، تحريم أخذ الأجر على كل ما كان من القرب، وهذه الفائدة يذكرها أهل العلم. من ذكرها الشنقيطي عند قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا، أو في سورة الشعراء، في سورة الشعراء عند قول كل نبي قل لا أسألكم عليه أجرا. فحكم أخذ الأجرة على الأذان مثلا أو على الإمامة أو على القضاء أو على الفتوى وهكذا، لأن الله جل وعلا بين أن مقام الرسالة ومقام الدعوة لا يؤخذ عليه أجرا، كما في قوله تعالى أم تسألهم عليه أجرا. وهذه المسألة خلافية، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان من باب الجعل الذي يكون من الجماعة مثلا فإنه لا حرج فيه، أما الذي الرزق من بيت المال فهذا لا إشكال فيه عند أهل العلم وهو جائز، معنى أن يجعل ولي الأمر للإمام كذا وللقاضي كذا وللمفتي كذا، وينصب الإنسان نفسه لهذا الأمر فلا حرج في أخذ هذا المال، لكن يقول ما أصلي بكم إلا تعطوني كذا، أو ما أفتي لكم إلا تعطوني كذا. استشكل بعض أهل العلم حديث أبي سعيد، وأنه قال حينما أراد أن يقرأ على اللديغ فقال لا نقرأ حتى تجعلنا جعلا، ثم جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لكن هذا في الحقيقة محمول على الجعل، محمول على الجعل. وأما الأجرة لذاتها بمعنى أنه ينقطع عن الشيء الثاني، أن هذا في مقام أن هؤلاء كفار لم يحسنوا إلى هذا النفر من الصحابة، فهي قضية عين، فلا بد أن يؤخذ في الاعتبار الأدلة الأخرى، خاصة حديث عبادة بن الصامت في تعليم القرآن والأدلة الأخرى التي في القرآن، الأدلة العامة. وجوب الفائدة الخامسة، وجوب الصبر، والصبر واجب، واجب بأنواعه الثلاثة: صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على حبس النفس على طاعة الله، حبس النفس عن الانزجار عن المعاصي والموبقات. لكن هناك فرق بين الصبر، هناك فرق بين الرضا بالمصيبة، هناك فرق بين الشكر عليها، فالمقامات تختلف. الصبر هو ألا يحصل منك جزع وتسخط على الله جل وعلا في قضائه وقدره، ويدخل منها خمش الوجوه ولطم الوجوه وشق الجيوب والنياحة مما تخالف الصبر، فهذه محرمة. والصبر أي حبس النفس عن مثل هذه الأمور واجب. الفائدة الخامسة أن العين حق، اللي يسميها العامة النضل، وتختلف المسميات من بلد إلى بلد، بمعنى أن يصيب الإنسان غيره بعين تؤذيه في بدنه أو ماله. والعين كما جاء في الحديث الصحيح: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. والواجب على من رأى شيئا يعجبه أن يقول بارك الله لك. بعض الناس يقول قل ما شاء الله، وهذا الحقيقة لم يرد، لكن قل بارك الله لك، كما جاء في حديث عامر بن ربيعة مع سهل بن حنيف حينما كان سهل يغتسل فقال: ولا رأيت اليوم كجلدي مخبأة، لأن سهيل كان رجلا عليه الحمرة والبياض، فلبط بها مرض، فجاءوا به للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تنظرون، أو من يعني من تتهمون به؟ فقالوا عامر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ما يقتل أحدكم أخاه؟ ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، يغسل عن يديه ومرفقيه وركبتيه وداخل إزاره، ثم صب على سهل فقام كأن لم يكن به شيء. فإذا رأيت إنسانا ورأيت أنه أعجبه هذا الشيء، فقل له قل بارك الله، قل بارك الله لك، الله يبارك لك، ونحو ذلك من الكلمات. والعين حينما تصيب لا دافع لها إلا التوكل على الله. وقد ذكر ابن قيم في بدائع الفوائد أسباب عشرة جميلة جدا في الجزء الثاني أو الجزء الرابع، لا أتذكر، لكن ذكر عشرة أسباب تدفع الشرور، من السحر ومن العين ومن أمثال ما يصيب الإنسان من الهم أو الغم، منها إخلاص التوحيد لله جل وعلا. فإن الله جل وعلا يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن النفسي، الأمن السياسي للأمة بالتوحيد، الاقتصاد يكون بالتوحيد، العلاقات الاجتماعية الطيبة تكون بالتوحيد، لأن من أخلص لله وفقه الله، ومن أشرك مع الله سلط عليه الشرور والآثام، لأن الله جل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ الله يحفظك. هي قضية يعني كلية قطعية، إذا حفظت الله جاك حفظ الله سواء في نفسك أو في مالك. حتى الأجب إن الله يحفظ جيرانك حينما تحفظ الله جل وعلا. وأنصح بمراجعة شرح هذا الحديث في جامع العلوم الحكم، فهو أجيب هذا الحديث. وأيضا من الأسباب التوكل على الله، فوض أمرك إلى الله، اعتمد على الله، ما فعل الأسباب، اعلم أن الله جل وعلا من توكل عليه كفاه، سيكفيك هذه العين، يكفيك السحر، يكفيك الشرور. يعني أمس الساحرة ذكر عن في الجريدة أنها لما طار بها الجن أذن أعضاء الهيئة وقرأوا سورة الكرسي فشلت. الله سبحانه وتعالى هو خالق الجن وهو خالق البشر، لكن الانقطاع إليه، القضية قضية الانقطاع إليه، التوجه إليه. أيضا ذكر من الأسباب الإحسان، كن محسنا، أحسن إلى كل أحد حتى من ظلمك، لأن الإحسان يدفع الشر. ولهذا قال الله ادفع بالتي هي أحسن السيئة في آيات كثيرة، لأن يطفئ الشر مثل الماء اللي يطفئ النار. أيضا من هذه الأسباب الصدقة، والحديث معروف، ولهذا داووا مرضاكم بالصدقة. الصدقة تدفع، تطفي غضب الرب وتدفع ميتة السوء. إذا جاك هم أو غم حتى لو ريال واحد وأنت مثلا تملك قليل، هذا يكون سبق درهم 100,000 درهم كما جاء في الحديث. الجود من الموجود، هذا هو الشرع. فالمعنى الانبعاث القلبي بعظام الله، بإجلال الله، بإخلاص الله حينما تدفع. اتقوا النار ولو بشق تمرة. وأيضا من الأسباب التي ذكرها ألا لا تتذكر هذه الشرور. إذا قم واعمل، اذهب إلى عملك واذهب إلى أقاربك وامرح المرح الشرعي، لا تعتزل. فقال ابن قيم فإن هذه نفوس شريرة إذا تذكرها الإنسان قويت، فإن نسيها نسته هي وخبأ شرها وانطفى. ومن أعظمها المداومة على كتاب الله جل وعلا، قراءة كتاب الله عز وجل، المداومة عليه. إخوان أني عجب الذي يرى القراء، مع أننا ننصح القراء بمراجعة التفسير لا ينقطع بس مجرد القراءة، لكن سبحان الله في سعادة وأنس. حال رحال ينتهي من الناس يرجع لألف لام ميم. بعض الناس الآن يجلس هو وأخوه ويجلسون ربع ساعة أو ثلث ساعة، والثاني جالس ختم جزء، وهؤلاء يتكلمون في كلام إما أنه يضر ولا أنه ما ينفع ولا يضر، وبالتالي فوت مصالح عظيمة. فاجعل كتاب الله أنيسك، واعلم أنك كما قال أحد السلف لن تتقرب إلى الله بمثل ما خرج من فيه، أي من كلامه جل وعلا، خاصة سورة البقرة. لو أن الإنسان كل 3 أيام، اليوم يقرأ جزء وبكرة جزء، الجزء الباقي يقرأه اليوم الثالث، وهكذا في بيته، في الصالة، في غرفة النوم، وإذا أجز اليوم يقرأه بعد تقرأ زوجته، ويؤمر البيت بطاعة الله، ما يؤمر بالمعاصي وبالملاهي وبالمغنين. فيقولون إن أحد القراء قرأ، أحد القراء من المشايخ المتمكنين قرأ على أحد الممسوسين، فقال نطق الجان. وبالمناسبة نطق الجان وقضيته وهذه فيها محل نظر، نطق الجان أصلا ما يكون في الغالب، ليس كل ما نطق الإنسان وتغير صوته أنه جان. فيقول أنه لما نطق قال إنني أذهب إلى البيت الفلاني وأنفر من البيت الفلاني. قال لماذا؟ قال البيت الفلاني فيه المآزف والأغاني، والبيت الفلاني بيت مطاوئة ما يقرؤون إلا القرآن وبسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول هكذا. فمن الأسباب الذكر، الأوراد الصباحية المسائية، إذا دخلت بيتك والحمد لله انطبئ كثير، الآن بإمكانك تجعل ورقة من المقوى هذا وتجعلها في جيبك، إذا صليت الفجر تقرأها، وإذا صليت المغرب أو العصر، لأن المساء يبدأ من العصر وهذا أرجح، لكن لو ما قرأها يقرأها بعد المغرب. إذا دخلت البيت بسم الله توكلت على الله، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله توكلنا، إذا خرج نفس الشيء ما يأتيه بإذن الله شيء. فهذه الأسباب بإذن الله تمنع الشرور، وأنصح بمراجعتها لمن أراد الزيادة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.